نعم. وتصريف الرياح. طيب. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله من السماء من ماء، هو الماء أصل في السماء، ده كل الماء أصل في الأرض، لكن ماء الأرض السابقة ما ينفعش لا لريجنة ولا لغير زرعين، هو معمول بس في مخازن كده، ولذلك راح تطلب المواد الكيماوية اللي ما تجعلش يعطب ولا ينام. ثم تتسع رفعة الماء على قدر اليابسة ثلاث مرات. ليه؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير. أنك احنا قلنا زمان أن كل ما كانت رقعته شيء متبخر واسعة كل ما كان البخر. أنا أقول جهاز كوب ماء ثم ضعه هكذا وغبشة ثم تجد ما ضعش منه يمكن سنتي. طيب انطر كوب الماء ده في حجرة زيدي بعد ثلاث دقائق تبتدي الكلام ده. يبقى اذا اتساع الصفحة ده معناها علشان ايه؟ علشان يجي البخر. البخر ده اللي هي عملية التقطير الالهي. تقطير الهي. يبقى انزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه في التكثيف. انما عملية البخر ما نفهمهاش كتير او ما بنشوفهاش. وبعدين ابتدينا الى اخيرا بدليل ان احنا ابتدأنا نبخر ونكسر ونطلع ماء مقطر بس عشان نطلع كوباية. انزو كم تكلفنا عشان نقطر كوباية. شوف بقى العملية الواضحة دي المعمل الكبير الالهي ده العمال يعمل ولا نتاري ولا ايه داري. وابصر السوق ثم انشوه يتبخر المية منه وتطلع علشان تجيلي ايه ثاني وتنزل وهكذا. إذا ففيه دورات مائية من تصعيد ماء بالبحر وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء يعني عذبا. ساعة ينزل الماء العذب ينظر إلى الدقة أيضا. دقة في أن الماء العذب دائما منسوبه أعلى من الماء المالح. لأن انطبع العذب على المالح فلا ضرر. لكن هب أن المالح طغى على العذب أفسده ولا نستفيد منه. من دائما تلاقي إيه؟ عملية إحنا بنشوفها ما بنشوف بس الإنزال. فالحق سبحانه وتعالى يقول إنني أنزلت من السماء إيه؟ ماء. إحنا العملية بينزل إزاي؟ أهي دي بقى اللي إيه؟ اللي عرفناها فيما بعد. كنا الأول ما ناخدش إيه؟ بل لو نفتكر إن فأحيا به الأرض بعد موتها. أحيا به الأرض بعد موتها. نعم. ما هو الموت؟ الموت هو ذهاب الحركة مش كده؟ كذلك الأرض لما تجف تبقاش فيها الحركة. ولذلك حيزول تبذت وربت تختفت يعني كده وأنبتت من كل إيه؟ من كل زوج إيه؟ نهيج. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بث عن نشرة وفيها من كل دابة هو ما يجب على الايه؟ ما يجب على الايه؟ على الأرض. وتصريف الرياح. عمل هنا وتصريف الرياح. تصريف الرياح التصريف معناه ايه؟ التحويل والتغيير. بمعنى ان دي صبا ودي تيجي دابور ودي تيجي شمال ودي تيجي ايه جنوب. هذه الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيب. شوف عمليه الاستطراق بتاعه الهوى بقى. عمليه الاستطراق بتاعه الهوى دي بتدي اعتدال مزاج للهواء. مرة يجي مثلا من ناحية حضرة يقوم يدي من ناحية البلد ومرة يجي من ناحية البلد يقوم يدي من ناحية ايه الحرب. اذا فهذا التصريف نفسه العملية دي نعمة من نعم الله. لو انها امر ثابت كانت تبقى متعبة. انتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجو والنباء والزعزع والصرصر كده. ساعة ما تسمع كلمة رياح الآية في القرآن كده اذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم انها للخير. وإن رأيتها مفردة